أي. بحجة أنه ماسكه الزحام ويصليها بعد ما يصل إلى مشواره سواء سائق أو موظف أو صاحب عمل أو مواطن، أقصد هذا للمقيم غير المسافر، هل هو معذور؟ طيب اجت انه ماسكه الزحام ولا لا؟ ابشر. مع العلم انه كل المخارج موجود فيها، يعني في مخارج فيها مساجد وفي كل شيء، لكن الواحد يتعذر يقول انا يقول انا ماسك انا الزحام ولا مو مسافر. مسافر ادري انه يقدر جنس المغرب يجمع ما يخالف. طيب هل هو معذور ولا لا؟ ابشر ابشر، جزاك الله خير، شكرا لك. من المغرب فيصل، السلام عليكم. فيصل من المغرب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله. كيف حالك يا أخي أبو محمد؟ كيف حال الشيخ؟ يسلم عليك، حياك الله، تفضل. إني أحبكم في الله. أحبك. وعندي سؤال. تفضل. سألت عنه الجمعة الماضية. طيب. أنا تاجر. أيوة. هل يجوز لي أن أبيع الملابس التي فيها صور حيوانات؟ أن أبيع بين قوسين، أنا تاجر. أيوة. هل يجوز لي أن أبيع الصور التي فيها صور حيوانات كالقطط والأرانب والطير، علما أن هذه الملابس تلبس في المنزل فقط ولا يخرج بها إلى الشوارع؟ أبشر ونعتذر لما نجيب. أبشر. عبد الله من الكويت، السلام عليكم. طيب علي لعله الأخير عشان جاوب. علي، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله. هلا والله علي، حياك، تفضل. الله يسلمك. حي شيخنا العلامة الشيخ صالح، حياك الله. الله يحييك وعافيك، يجزاك خير. آمين. عنا وعن الأمة الإسلامية. آمين آمين. يا شيخ أنا عندي استفسارين هنين أو سؤالين هنين. طيب. اللي هو هل يجوز إني أقول حزب الله؟ طيب. أو نصر الله؟ طيب. لأن بعض الناس الحين بالمجالس يتكلمون يقولون حزب الله، حزب الله بلبنان الله يقلعهم الله يلعنهم، أو نصر الله الله يلعنهم، أو يعني يتكلمون بالكلام هذا. طيب. يعني هل يجوز يعني نبي من الشيخ كلمة بالقضية هذه؟ أبشر. السؤال الثاني. هذا السؤال اللي. طيب شكرا لك، شكرا لك. باقي معنا أحد؟ شكرا، شكرا للجميع. أسئلة الأخوة أبدأ بها. بالقاسم من الجزائر، سألكم الشيخ صالح، يقول اللي يحتفظون بالصور التذكارية سواء في جوالهم سواء في أجهزة الحاسب أو غير ذلك، والصور كما سألته لم تكن صور نساء إنما هي صور لمن يحبهم من زملاء أو صور لبعض المشايخ الذي يحبهم أيضا. بالنسبة للصور أرجو إذا كانت بهذه الصورة التي ذكر السائل، نعم، صورة بعض محبيه من أهل العلم أو أصدقائه الذين لا يجتمع معهم على الشر، فأرجو أنه لا حرج في ذلك. نعم. وإن كانت ليست من الأمور التي يحمد على فعلها. حملها وفعلها، والبلية السيئة. نعم. من يحتفظ بالصور الخليعات المومسات في جواله حتى كلما نظر صار ينظر في معصية الله والعياذ بالله، فأرجو أنه لا حرج على الأول. نعم. وأسأل الله أن يوفق كل من كانوا في الصفات الثانية أن يتوبوا إلى الله جل وعلا ويتخلصوا من الصور المقيتة. آمين. أشكل على بالقاسم من الجزائر أنه حينما يكون لديه مسألة بين جواز ونهي، الذين يرون النهي يرون أن من فعلها فهو آثم وربما وقع في الوعيد والإثم، والذين يرون الجواز يرون أن فعلها سليم وأن من خالفهم أخطأ في اجتهاده، ماذا يفعل الإنسان؟ المشرع إنما هو الله جل وعلا في كتابه الكريم، ثم المبين لذلك كله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم في الحديث المخرج الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا دار الأمر بين إباحة وعدم إباحة فقد أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا لذلك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإذا شك الإنسان في أمر ما من الأمور فقد أعطاه الله جل وعلا وسيلة يبتعد عنه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما فيما يتعلق بالبيع بالتقسيط فإذا كان هذا التقسيط لا يترتب عليه ما يسمى بالربح المركب والربح البسيط، وإنما هي صفقة حدد ثمنها ووزعت أقساطها ونجوم التسليم فيها، فلا حرج في ذلك، لكن بشرط أن لا يكون من أخر أربع، فإن هذا من ربا الجاهلية، فإن في الجاهلية ربا النسيئة وربا الفضل. ربا الفضل أن يقرر الربا في أول الاتفاق، على المهم، وربا النسيئة كلما تأخر في السداد أضيف إليه كسب، وهو الذي يتعامل فيه الكتاب الحساب الذين يكتبون المقررات على الدارسين في السابق، بما يسمى بالربح المركب والربح البسيط. ينبغي أن يجتنب المسلم الربا أيا كان صوره. مما يحزن أن أمور الحياة المالية في كثير من أحوالها تبنى على الربا، والله جل وعلا لما ذكر تحريم الربا حذر من الجرأة عليه، وأن المتمادي فيه مؤذن بحرب من الله ورسوله، والمحارب لله هل ينتظر أن تجاب دعوته؟ ينبغي أن يحرص المسلم على أن يقي نفسه أن يعرضها للمتارك والمهالك، والله أعلم. بما أن إذا فتحنا باب الربا، هنا سألك الأخ أبو مازن، قال عنده حساب في البنك ويسأل، يعني كأنه يعرف البنوك التي تتعامل مع الربا. الإشكالية أيضا يا شيخ، الناس الذين يضعون رواتبهم الآن لتنزل في البنوك، هل عليهم شيء في ذلك؟ إذا كان صاحب هذا المال في البنك، إنما البنك مجرد مستودع أو مستودع، وصاحب المال مستودع، لا يتقاضى أرباحا، فهو غير مرابي، وإنما اتخذ البنك مقرا لنا ماله لضمان سلامته من التعرض للخطر. لكن في هذه الحال في بعض البنوك لا تترك مالا إلا وتخضعه للربا. طيب، في هذه الحال إذا قالوا هذا كسب الربوي، لا يحل لصاحب المال أن يقبضه لنفسه، وإنما هل يتركه للبنك يتموله، أو إذا كان البنك من البنوك الغربية صارت تلك الأرباح الربوية التي لا أحد لها تنصب في حساب الكنائس العالمية. صحيح. لا، إذا كان هذا الشيء فليسحب هذا المبلغ، لكن لا يدخله ماله ولا يجعله من حسناته، بل يجعل صرفه من التخلص من هذا المال الخطير عليه، والله أعلم. كيف يتصرف يا شيخ صالح في أي شيء؟ ينفقه في نفقات عامة أو خاصة لفقراء، يقول هذا مال ليس مني ولكن هذا مال من الله، خذه هذا الشخص وتمول، أو يبذله لمضطر أمثال ذلك، يتخلص منه بنية التخلص من هذا المال اتقاء خطره، والله أعلم. لا ينسبه إليه، يعني لا ينسبه إليه، لا يجعله من باب الحسنات ويقول هذا ما شاء الله محسن من زكاتي، إيه لا، أو زكاتي، بل هذا عمل يتخلص به من خطر هذا المال، حتى لا يقابل الله يوم يقابله، وماله مخلط من حرام وغير حرام. سألك أيضا أبو مازن بالنسبة للصلاة الجنازة والمشي مع الجنازة، يقول أحيانا لا يستطيع الحمل معهم للدخول في الأجر، لكن يمشي معهم، الأجر في ذلك؟ هو لا يشترط لمن يسير مع الجنازة أن يكون حاملا معهم، أو يتعاقبون في حملها، إن تعاقبوا فحسن وإن لم يتعاقبوا المهم أن يمشي. الحديث ذكر من صلى على جنازة وتابعها حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان، والقيراط من الأجر كالجبل، ومن صلى عليها فقط ولم يتبعها كان له من الأجر قيراط واحد. لكن لو تابعها لم يصلي معهم وتابعها إلى أن تدفن ولم يتمكن من الصلاة فله قيراط، والأعمال بالنيات. سألك أبو مصعب من العراق، يقول صلى الناس جماعة مع إمام، كان هذا الإمام مستعجل، ربما ركع لم يسمعوا ركوعه ولم يعرفوا بعد ذلك إلا في سجوده فسجدوا وفاتهم الآن الركوع، ماذا عليهم؟ لا شك أن الركوع ركن من أركان الصلاة. نعم. إذا فات المأموم ركن من أركان الصلاة لا تصح صلاته إلا بإتمام هذا الركن. فهؤلاء الذين لم يشعروا بالإمام إلا وهو ساجد وتابعوه سجودا يخذون ركعة. أما لو كانوا لما رأوه ساجد ركعوا ثم رفعوا ثم لحقوا به، أرجو أن الصلاة صحيحة، وإن كان الأولى أن يتابعوه ثم يأتون بركعة من بعده. الآن مضى على هذا وقت طويل ربما شيخ صالح، ماذا يفعلون؟ صلاتهم بدون شك لم تتم، لأنهم لم يصلوا مثلا إلا ثلاث ركعات من العصر أو ثلاث من العشاء أو صلوا ركعتين من المغرب، فالصلاة لم تتم. أرى أن يعيدوا الصلاة، تلك الصلاة التي أدوها بهذه الصفة. ثم ينبغي للأئمة الذين يؤمون الناس أن يحسنوا أداء الصلاة. النبي لما ذكر كيف يصلي الشخص الذي صلى ركعتين مرتين والثالثة لما قال له ارجع فصلي، قال لا أحسن غير ما رأيت. علمه كيف يصلي، قال له قم فكبر ثم اقرأ ما تيسر ما أكمل القرآن ثم اركع حتى يطمئن راكعا. والإمام أيضا ينبغي أن يلاحظ المأمومين بأن يطمئنوا. نعم، بعض الأئمة إذا ركع هو بادر وسبح مرتين وثلاث ورهض، وإذا البطيء في الحركة يكون قد سبقه القوم، وربما يبقى الواحد في هواجيس وسوسة ولا يتنبه إلا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده وغير ذلك. ينبغي للمأموم إذا حضر إلى الصلاة أن يجتهد في استحضار فكره في هذه العبادة العظيمة. نعم، التي هي أشرف مقامات العبد في حياته. نعم. طيب أبو مصعب أيضا سألك، يسألك من العراق، يقول رجل لو صاحب سيارة تاكسي ينسى الناس معه بعض الأغراض، ربما نسي معه أحد مبلغا أو بضاعة، ماذا يفعل بها الآن؟ إذا نسي معه مبلغا أو بضاعة إن استطاع أن يصل إليه ويرد له هذا المنسية فليفعل، إذا تعذر عليه ذلك. فإذا كان ما نسي معه مما يحل استعماله فليتصدق به على الفقراء بنية صاحبه. نعم، وله في ذلك هو أجر، فإن حامل الصدقة من المتصدق يدخله الله الجنة بذلك، كما في حديث درهم أدخل الله به ثلاثة الجنة: ربة المنزل ورب المال والخادم الذي بلغ وصل المال إلى الفقير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الحمد لله الذي لم ينس خدمنا. الله أكبر. فهذا الذي نسي معه الشيء وإذا أعذر من أن يجيئه صاحبه ولم يكن المال ذا قيمة تصدق، وإن كان المال ذا قيمة نعم أدخله في بيت مال الأمة الدولة، إذا كانت الدولة دولة إسلامية. نعم، تحكم الشريعة وتنفق الأموال في وجوه الإنفاق الشرعية، لا أن تكون الدولة دولة وثنية أو دولة حزبية تقدس الحزب ولو خالف الشريعة ولو خالف القرآن والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نعم، أخذ مجموعة من الاتصالات، أبدأها أبو عائشة من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك؟ السلام، حياك الله، أسمعك. تحية طيبة للشيخ الحيدان. الله يسلمك، حياك الله. عندي سؤال بلزم.